تمام بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى الكلام في المجموع. اللقاء الماضي الأخير كان في المثنى وفي كيفية التثنية، يعني كان في المثنى ليس من الناحية النحوية فقط، بل من الناحيتين النحوية والصرفية، والكلام الآن أيضا في المجموع أيضا من الناحيتين النحوية والصرفية. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: المجموع، أي قال في حده وتعريفه، المجموع ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغيير ما. إذا ما دل على آحاد، ما دل على آحاد، فيدخل فيه كل نوع من أنواع الجمع، لأن جمع التكسير يدل على آحاد متعددة، وكذلك الكلام في جمع التصحيح للمذكر وفي جمع التصحيح للمؤنث، أو يقال في جمع السلامة. فإذا ما وكذلك يدخل فيه اسم الجمع واسم الجنس بنوعيه، يعني القسمة ليست ثلاثية فقط، ليس القسمة من حيث عدد الآحاد واحد فقط مفرد ومثنى وجمع، بل القسمة مفرد ومثنى وجمع، والجمع بنفسه أنواع ثلاثة: جمع تكسير وجمع تصحيح للمذكر وجمع تصحيح للمؤنث، أو يقال جمع سلامة وجمع تكسير، يعني قسمة ثنائية أو ثلاثية. هذا الجمع الذي هو النوع الثالث، وهناك نوع رابع وهو اسم الجمع، ونوع خامس هو اسم الجنس. فالقسمة إذن خماسية وليست ثلاثية. ما الفرق بين اسم الجمع وبين اسم الجنس؟ اسم الجنس أيضا ينقسم قسمين: اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. ما المقصود باسم الجمع، باسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الجمعي، اسم الجمع، اسم الجنس الإفرادي الجمعي؟ هذا مرة تفصيله في اللقاء الماضي، فلن أكرره في هذا اللقاء، لكن يكفينا الآن أن نعرف أن القسمة خماسية. فقوله في حد المجموع ما دل على آحاد تدخل فيها هذه: الجمع بأنواعه، واسم الجمع، واسم الجنس كذلك، ويدخل فيها ألفاظ العموم كذلك، وتدخل فيها أيضا أسماء الأعداد كذلك. فإذا كثير يدخل في هذا الحد، ولذلك احتاج أن يخرج ما لا يدخل فيه، ما لا يدخل فيه، فقال ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده. يعني لو سألت كيف سيدل على آحاد مقصودة، أو ما هي طريقة دلالته على الآحاد، فالجواب: طريقة دلالته على آحاد مقصودة بحروف مفرده. حتى يكون جمعا، حتى نقول هو جمع، فطريقة دلالته على آحاد يقصد الجمع الدلالة عليه يجب أن تكون الطريقة بحروف مفرده. ما معنى بحروف مفرده؟ يعني بعبارة أخرى، لفظ الجمع يجب أن تكون فيه حروف المفرد. ففي رجال حروف رجل، وفي أقلام حروف قلم، وفي كتب حروف كتاب. أقول حروف كتاب ليس بالضرورة أن تكون جميع الحروف، فكتاب فيه الألف ولكن الألف ليست أصلية زائدة. في الجمع يوجد كتب، وكذلك نقول سرير والجمع سرر، ليست الياء موجودة في الجمع ولكن الياء في سرير ياء زائدة. فإذا طريقة دلالته على هذه الآحاد، هذه الطريقة طريقة مخصوصة، وهي شرط أولي أن تكون حروف المفرد موجودة في الجمع. طيب، لو خلا الجمع من حروف المفرد فإذا ليس جمعا على الحقيقة، لو خلا الجمع من حروف المفرد، إذن ليس جمعا على الحقيقة، ليس جمعا، إذن سيكون شيئا آخر، وهذا الآخر هو اسم الجنس أو اسم الجمع. يعني مثلا شعب كثير أو ليس كثير؟ كثير، نقول هذا الشعب، الشعب كثير، إذن دل على كثير، أو بعبارة أخرى دل على آحاد كثيرة. ولكن ما هو مفرد شعب؟ له مفرد ولكن ليس من لفظه، ليس. إذن طريقة الدلالة على الكثرة ما كانت من هذه الطريق، بهذه الطريقة بحروف المفرد، فالشعب كثير ولكن مفرده ليس من لفظه، فإذا الشعب ليس جمعا، لأن له، ما نقول ليس له واحد، له واحد ولكن واحده ليس من لفظه، إذا ليس جمعا على الحقيقة. ليس جمعا على الحقيقة إذا هو اسم جمع أو اسم جنس. واضح هذه النقطة؟ نعم. كيف يدخل فيه ما كان على هذا الحد، ما كان على فعال وأشباه فعال؟ صرت منتهى الجموع. نعم. إذا نعم، يعني يقول كيف يدخل في الجمع ما كان على صيغة منتهى الجموع، بل أقوى الجموع في الدلالة على الجمعية هي صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع لها مفرد، والمفرد من لفظ صيغة منتهى الجموع. يعني إذا عندما نقول سكاكين له مفرد من لفظه، فهو سكين، فهو جمع على الحقيقة، لكن هو جمع على الحقيقة من أي أنواع الجمع؟ هو جمع تكسير. من أي أنواع جمع التكسير؟ هو جمع كثرة. من أي أنواع جمع الكثرة؟ صيغة منتهى الجموع. فصيغة منتهى الجموع من جموع الكثرة التي هي نوع من نوعي جمع التكسير. إذا نرجع إلى الحد، فقال ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفرده، بحروف مفرده بالهاء وليس بحروف مفردة كما هي نسخ عدد من الشروح وعدد من نسخ الكافية. في عدد من نسخ الكافية وفي عدد من نسخ شروح الكافية بحروف مفردة بالتاء، وهذا تصحيف وليس صحيحا، بحروف مفرده، أي الدلالة لا يسمى جمعا إلا إذا احتوى الجمع على حروف مفرده. نعم. وهذه الطريقة، إذن الشرط أن في الجمع على الحقيقة أن يحتوي على حروف مفرده وبتغيير ما، يعني بنوع من أنواع التغيير، يعني لا يتحول. إذا قلت في الجمع حروف المفرد، إذا ما الفرق بين المفرد والجمع؟ هناك تغيير ما طرأ على المفرد فحوله إلى الجمع، وهذا معنى بقوله بتغيير ما، فيشمل هذا التغيير، يشمل التغيير بزيادة الواو والنون فقط رفعا، أو الياء والنون نصبا وجرا فيكون جمع المذكر السالم، أو هذا التغيير يكون بزيادة الألف والتاء فقط فيكون جمع المؤنث السالم، أو يكون نوعا من أنواع التغييرات التي ليست من هذين الطريقين، ليست من هذين الطريقين، يعني ليست من طريق زيادة الواو والنون أو الياء والنون، ولا من طريق زيادة الألف والياء. فإذا كان جمعا ليس طريقه طريق السلامة، ليس طريقه طريق الجمع المذكر السالم أو المؤنث السالم، إذن هو جمع تكسير. وجمع التكسير التغييرات التي تطرأ على المفرد سبعة أنواع، ليست السبعة كلها موجودة، الموجود نوع من أنواع السبعة أو أكثر، نوعان أو ثلاثة. يعني مثلا اجمع أسدا جمع تكسير، ستقول أسود. ما نوع التغيير الذي في الجمع؟ تغيير بالضبط، يعني بالحركات والسكنات، تغيير بالضبط، أسد بفتحتين صار أسود بضمتين بعدها واو، وتغيير بالزيادة أيضا، غيرنا بالحركات وزدنا الواو، إذن بالضبط والزيادة. طيب اجمع أسد أسد، أسد وأسد، تغيير بالشكل فقط أو بالضبط فقط. إذن نوع من أنواع التغييرات بالضبط فقط أو الضبط هو الشكل نفسه، أو مثلا بالنقص فقط، بالنقص فقط، أو بالنقص وقلنا ضبط فقط، أو نقص فقط، أو زيادة فقط تزيد فوق حروف المفرد من غير تغيير. إذن ضبط فقط أو زيادة فقط أو نقص فقط أو ضبط وزيادة، ضبط وزيادة أو ضبط ونقص أو ضبط ونقص وزيادة، صارت كم نوعا؟ 6 إلى الآن، ضبط فقط، زيادة فقط، نقص فقط، أو ضبط وزيادة، نقص وزيادة، و ضبط ونقص وزيادة. هذه 6 أنواع، هذه أنواع التغييرات التي في جمع التكسير، جمع التكسير. هناك نوع سابع وهو تغيير تقديري. هذه التغييرات الستة تغييرات لفظية، تغييرات في اللفظ. هناك تغيير تقديري وهو السابع والأخير. هذه التغييرات التي تطرأ على المفرد عندما تريد أن تجمعه على طريقة جمع التكسير. التكسير سمي تكسيرا، قالوا في علة تسميته جمع تكسير، قالوا عددا من التعليلات، من أخصرها وأوضحها وأقلها كلفة أن نقول لأن المفرد تكسر، تكسر يعني لم يسلم، في حين ذاك سمي جمع تصحيح لأن المفرد بقي صحيحا يعني لم يتكسر، أو سمي جمع سلامة لأن المفرد سلم من التغييرات التي تصيب المفرد عند تحويله إلى جمع على طريقة جمع التكسير. التغيير السابع قالوا تغيير تقديري، يعني التغيير موجود تقديرا، وعندنا قاعدة أصولية على رأي شيخك، قاعدة من الأصول، من أصول القواعد الصرفية والنحوية، يقولون الموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. فالموجود في التقدير كأنه موجود لفظا، فصارت إذن التغييرات 7، 6 لفظية وواحد تقديري. طبعا يحيى سيقول وما هو هذا التقديري؟ التقديري كأن تجمع فلكا على فلك، أقول لك اجمع فلك، الفلك هو السفينة بمفردها، اجمعها فتقول فلك. طيب قالوا إن فلكا المفرد على زنة قفل، يعني ضمة وسكون قفل المفرد، فلك المفرد كضمة وسكون قفل، فإذا جمعت فلكا على فلك صارت الضمة التي في الجمع والسكون الذي في الجمع كضمة وسكون أسد أو حمر أو صفر أو خضر، بمعنى نحن رمينا الضمة والسكون التي كانت في المفرد ووضعنا ضمة وسكونا جديدين، من أجل ماذا؟ من أجل الجمع. غيرنا أو لم نغير؟ غيرنا. ستقول كيف غيرنا؟ نقول نعم غيرنا، كما غيرنا في باب كان وأخواتها وباب إن وأخواتها. أليست باب كان وأخواتها وإن وأخواتها ثم أبواب النواسخ؟ نواسخ يعني تنسخ، تنسخ يعني تزيل، تزيل النسخ الإزالة والتغيير، ما ننسخ من آية إذا نسخت أزالت وغيرت. فنقول مثلا زيد مجتهد، أدخله في باب كان ستقول كان زيد مجتهدا، ستقول نعم كان نسخت الضم الذي عن الخبر وأتت بنصب، هذا واضح، ولكن كيف نسخت الضم عن المبتدأ؟ ما نسخته، هل غيرت؟ نعم نسخت، زيد مجتهد، الضم في زيد كان في قولنا زيد مجتهد كان ضما بسبب كونه مبتدأ، الضم بسبب كونه مبتدأ، يعني الابتداء به أتى بالرفع، الابتداء أتى بالرفع، لكن عندما صار في باب كان زيد صار كان زيد مجتهدا راح الابتداء، إذن راح معه الرفع الذي أتى به الابتداء. ما الذي أتى بالرفع في زيد مجتهد؟ الابتداء، راح الابتداء راح الرفع الذي جاء به الابتداء، لأنه إذا زال السبب زال المسبب، أليس هكذا؟ ما سبب الرفع في زيد مجتهد؟ وفي قولنا كان زيد مجتهدا أو صار زيد مجتهدا هل هناك ابتداء؟ إذن راح السبب راح المسبب، واضح النقطة؟ فإذا في قولنا صار زيد مجتهدا الرفع هنا رفع جديد أتت به صار، أزلنا الرفع الأول الذي أتى به الابتداء، فراح الرفع الأول الموجود مع الابتداء وجاءنا رفع جديد، واضح هذه النقطة؟ نعم، أنا حريص على أن تصلك هذه المعلومة قبل أن تنام، لأن عينيك يعني تقولان سننام بعد قليل، هكذا تقولان، قالتا أو لم تقولا، تحدثانك بأنهما ستقولان ذلك بعد قليل. هذا تماما كمن يشتري شقة جديدة أو بيتا جديدا، يدخل عليه فيجد طلاء الجدار بيت جديد لم يستعمل، الجدار طلاؤه باللون الأزرق الغامق، أنت هذا يزعجك هذا الطلاء، فماذا تفعل؟ الطلاء موجود أو غير موجود؟ الدهان موجود، لكنك تنسخ هذا الطلاء الأزرق وتضع طلاء جديدا. فهكذا كان وأخواتها نسخت الرفع الموجود ووضعت رفعا جديدا. إذن هذا معنى قوله في حد المجموع، المجموع ما دل على آحاد مقصودة بحروف، ما هي واسطته للدلالة على الآحاد المقصودة؟ بحروف، بواسطة، بمساعدة، بشرط وجود حروف مفرده، بتغيير ما. ثم قال بعد ذلك انتهى الحد، انتهى الحد والتعريف الذي ارتضاه ابن الحاجب رحمه الله تعالى، ثم قال بعد ذلك فنحو تمر وركب ليس بجمع على الأصح، يعني وانطلاقا من هذا الحد وبناء على هذا الحد نستطيع أن نقول إن تمرا ومثله ركب ليس بجمع على الأصح، فنحو تمر وركب ليس بجمع، قال على الأصح. ما نحو تمر؟ تمر للكثير، ما نقول جمع لأنه قال ليس بجمع، إذن تمر ليس بجمع، فما نقول تمر جمع تمرة لأن ابن الحاجب يقول ليس بجمع، ثم قوله على الأصح إشارة إلى وجود الخلاف. فالفراء رحمه الله تعالى وهو أشهر تلامذة الكسائي، أحد القراء السبعة، الكسائي من طبقة سيبويه، الفراء من طبقة تلامذة سيبويه، فالفراء يرى أن نحو، وتبعه عدد كبير من الكوفيين وغيرهم، يرى أن نحو تمر هو جمع، جمع تكسير. طيب تمر الذي واحده تمرة ومثله شجر وشجرة بقر وبقرة لبن ولبنة طوب وطوبة سفين وسفينة، هذا يراه البصريون خلافا للفراء ومن وافقه هو عندهم اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، لأن هناك اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. الفرق بين اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي أن اسم الجنس الجمعي كل ما دل على كثير، كل ما دل على كثير. طريقة ما نقول جمع لأنه ليس جمعا، كل ما دل على كثير بزيادة تاء مربوطة على مفرده في آخر المفرد. التاء المربوطة أين ستكون؟ في آخر المفرد، كتمرة وتمر، بقرة وبقر، ثمرة وثمر، سفينة وسفين، طوبة وطوب، بزيادة تاء في آخر المفرد غالبا غالبا، أو بزيادة ياء مشددة في آخر المفرد من غير غالبا. عندما نقول بزيادة تاء مفردة في آخر المفرد نقول غالبا، لأن الغالب أن تكون هذه التاء في آخر المفرد. عكس الغالب ما هو؟ عكس الغالب نعم النادر، ما نقول الكثير القليل مثلا، لأن القليل يقابل الكثير. فنحو تمرة وتمر الغالب أن لا فرق بين لفظ المفرد والكثير، ما نقول والجمع لأنه ليس جمعا، ما بين المفرد والكثير لا فرق من حيث اللفظ، إلا أن الواحد فيه هو صحيح أن لا نقول المفرد والكثير، أن نقول الواحد والكثير، لا فرق بين الواحد والكثير إلا أن الواحد فيه تاء في آخره، وهذا هو الغالب أن تكون التاء في آخر الواحد، ومن النادر أن تكون التاء في آخر الكثير. أما الغالب فكما سمعتم تمرة وتمر، شجرة وشجر، سفينة وسفين إلى آخره. وأما مثال النادر فمثل له بكلمتين اثنتين، بكلمتين اثنتين، لا أدري إن كان هناك ثالثة رابعة خامسة لا أدري، لكن مثل له بكلمتين اثنتين، وهما الكمأة والكمء. ما هي الكمأة؟ هذا النبات اللذيذ الغالي الثمن، ليس هكذا؟ يشبه البطاطا، يشبه البطاطا في الشكل. نعم، إذن كمأة وكمء، أين الكثير وأين الواحد؟ قالوا الكمأة هي الكثير والكمء هو الواحد، بعكس تمرة وتمر. واللفظة الثانية قالوا جبأة وجبء، والجبأة هي الكمأة نفسها، كمأة وكمء وجبأة وجبء. الكمأة والجبأة هي الكثير، والكمء والجبء هو الواحد، بعكس بابي تمرة وشجرة وبقرة وسفينة وسفين إلى آخره. هنا ملاحظة مهمة أقول وقبل أن ننتقل إلى ركب، قالوا إن هذا النوع الذي هو اسم جنس جمعي غالب في المصنوعات، أو كثيره أن يكون في المصنوعات، والقليل إذا قلنا الكثير أن يكون في المصنوعات، إذن القليل أن يكون في المخلوقات، الكثير القليل أن يكون في المخلوقات. أما إذا سمعت كلمة غالب إذن الغالب أن يكون في المصنوعات، والنادر أن يكون في المخلوقات. يعني عفوا بالعكس، القصة بالعكس تماما، الغالب أن يكون في المخلوقات، والنادر أن يكون في المصنوعات. أنا يعني سهوا قلت هذا الكلام. إذن الغالب أن يكون في، لذلك سمعتم مني ماذا؟ شجرة وشجر، بقرة وبقر، ثمرة وثمر، تمرة و تمر، جبأة وجب، كمأة، وهذا كله مخلوقات. النادر أن يكون في غير المخلوقات، مثاله سفينة وسفين. طبعا طبعا سفن جمع تكسير، سفين اسم جنس جمعي، طوبة وطوب، لبنة ولبن، هذا مصنوعات. إذن النادر أو القليل أن يكون في المصنوعات، والغالب أو الكثير أن يكون في المخلوقات، هكذا قال أهل اللغة. نعم. طيب، الفراء يرى أن نحو تمرة وتمر اسم جنس وليس جمع تكسير. الصحيح أن يقال، عفوا، الفراء يرى أنه جمع تكسير. البصريون يرون أنه اسم جنس وليس جمع تكسير. طيب، ما الدليل على أنه اسم جنس وليس جمع تكسير؟ الذي يقوي من يقول مذهب من يقول أنه اسم جنس، أنك لو قلت هو جمع تكسير، إذن هو حصرا جمع قلة أو جمع كثرة، لا يوجد نوع ثالث، أليس هكذا جمع التكسير؟ إما قلة وإما كثرة. بكل تأكيد تمر وسفين ولبن وبقر ليس جمع قلة. لماذا ليس جمع قلة؟ لسببين. السبب الأول لأن أوزان جمع القلة محصورة. كم عدد أوزان جموع القلة؟ أربعة. أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة. لماذا أنا رتبتها بهذا الترتيب؟ أفعل ثم تزيد عليها ألف فتقول أفعال، أو تزيد تاء في الأخير فتقول أفعلة، أو تجردها من هذه الزيادات بتاء فقط فتقول، تحذف الهمزة وتزيد تاء فتقول فعلة. وتمر وبقر وسفين ولبن ليس على وزن من هذه الأربعة، إذن هذا ليس جمع قلة. وسبب آخر يقال نقول هذا ليس جمع قلة لأن جمع القلة ما دل على 11 إلى 3. الصحيح الفصيح أن جموع الفرق ما بين الكثرة والقلة أن الكثرة ما دل على عدد فوق 11 إلى ما لا نهاية، وأن القلة ما بين 3 إلى 11. والتمر إذا ما نقول عنه تمر إلا وربما هو آلاف التمرات، أليس هكذا؟ قد يكون أطنانا ويسمى تمرا، إذن ليس جمع قلة لأنه من مدل أحاده كثيرة جدا، ليست محصورة بهذا المقدار القليل. طيب، ودليل آخر أنه طبعا هذا ليس جمع قلة، إذا قلنا هو جمع تكسير إذن إما قلة أو كثرة، انتهينا من كونه ليس قلة، بقي أن يكون كثرة، وهو أيضا ليس كثرة. ما الدليل على أنه ليس كثرة؟ عرفنا الدليل على أنه ليس قلة لأنه ليس على وزن من أوزان القلة من الناحية اللفظية، ومن الناحية المعنوية الأطنان الكثيرة من التمر نقول عنها تمر، ولو كانت قلة كان يجب أن يكون العدد ما بين 11 إلى 3، إذن ليس قلة لهذين السببين. فلو قلنا هو تكسير يجب أن يكون كثرة، وليس كثرة أيضا. ما الدليل على أنه ليس جمع كثرة؟ الدليل على أنه ليس جمع كثرة أنك إذا صغرته، صغر تمرة، صغر تمرا، كيف تصغر؟ قالوا لو كان تمرا، لو كان تمرا جمع كثرة إذن يجب أن يصغر على لفظه، لا يجوز أن يصغر على لفظه. جمع الكثرة كيف تصغره؟ ترده إلى أصل المفرد، إلى مفرده إن كان له مفرد، أو إلى قلته إن لم يكن له مفرد، ولا يجوز تصغيره على لفظه، وأنت في الحقيقة تصغيره على لفظه. فلما صغرته على لفظه دل على أنه ليس جمع كثرة. واضح النقطة؟ جمع الكثرة لا يصغر على لفظه. لماذا لا يصغر على لفظه؟ قضية منطقية عقلية، لأن التصغير ضد التكسير، التكسير جمع، والجمع إن كان قلة فحكمه حكم المفرد أو قريب من حكم المفرد، أما إن كان كثرة فعدد كثير، جمع الكثرة يدل من حيث المعنى على العدد الكثير، والتصغير يدل على تقليل، لذلك قالوا باب التقليل أو باب أو القصد منه التقليل أو القصد من التصغير التحقير، فحصل هناك تناقض ما بين المقصود من التصغير والمقصود من التكسير، فلا يصغر على لفظه لأنه سيحصل شيء تفعل شيئا وضده في الوقت نفسه، وليس من حكمة العربية أن تفعل شيئا وضده في الوقت نفسه، فلذلك لا يصغر على لفظه. فلما صغر على لفظه دل على أنه ليس جمع تكسير للكثرة، لما صغر على لفظه دل على أنه ليس جمع تكسير للكثرة. وصلت هذه المعلومة بشكل جيد؟ نعم. طيب، ننتقل إلى الذي بعده. قال ونحو فلك جمع، ونحو فلك جمع، نحو فلك جمع، قلنا ستقول كيف يكون جمعا، وهو قال في حد الجمع بتغيير ما، وهنا لا وجود للتغيير، فيقال بل هناك تغيير ولكنه تغيير تقديري. نعم، والموجود تقديرا كالموجود تحقيقا. طبعا القاعدة تتضح بمزيد من الأمثلة، الأمثلة تثبت المسألة. هل هناك نظير لفلك ما جمعه وواحده بلفظ واحد؟ قالوا نعم كثير. قالوا ناقة هجان، ناقة صفتها أنها هجان، هجان يعني هجينة ليست أصيلة، ناقة هجان. إذن هجان هنا الآن مفرد ولا جمع؟ مفرد، بدليل أنك وصفت بها المفرد. ويقولون ونوق هجان. طيب نوق هجان، هجان في قولنا نوق هجان، أنت أسامة أليس كذا؟ سهيل. يعني جبت حرف واحد من أسامة، جميل. إذن نوق هجان، هجان الآن هذا جمع ولا مفرد؟ جمع، هو بدليل قولنا نوق، نوق هجان، إذن هجان جمع. طيب ما الفرق بين ناقة هجان، هجان التي في قولنا ناقة هجان، وهجان التي في قولنا نوق هجان؟ هما لفظ واحد. قالوا ولكن كسرة هجان وألف هجان ككسرة وألف حمار وكتاب، وكسرة وألف نوق هجان ككسرة وألف قولنا كلاب بحار قفار، واضح؟ فإذن هنا تغيير ماذا؟ تقديري، تغيير تقديري. لذلك يقولون في كتب التصريف وكسرة هجان في قولنا ناقة هجان ككسرة كتاب، الكسرة التي في الأول، وكسرة هجان في قولنا نوق هجان ككسرة رجال وقفار وكلاب وبحار إلى آخره. وقالوا أيضا درع دلاص، ما معنى دلاص؟ ماذا تتوقع أن يكون المعنى؟ أنت ماذا تتوقع؟ يحيى؟ سريعة الهشة. أنت؟ قالوا درع دلاص لماعة براقة، يعني معناها في حديد في صنعها، درع دلاص لماعة براقة، وأدرع دلاص، إذن الجمع بلفظ المفرد، فدلاص ككتاب في قولنا درع، ودلاص مع قولنا أدرع أو دروع كبحار. نعم. ثم قال وهو أي والجمع صحيح ومكسر، يعني القسمة ثنائية، إما أن يقال جمع تصحيح جمع سلامة أو جمع تكسير، وهو صحيح ومكسر. فالصحيح لمذكر ومؤنث، جمع التصحيح أو جمع السلامة إما أن يكون جمعا لمفرد مذكر وإما أن يكون جمعا لمفرد مؤنث، كما نقول هذا جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. ابتدأ ب نعم جنس إفرادي، ثم هناك اسم جمع في اللقاء الماضي ارجع إليه، لأن اسم الجمع أنواع، اسم الجمع على أنواع، ما الفرق بين كل نوع منها، هذا كان في اللقاء الماضي بالتفصيل. نرجع إلى قول المذكر ما لحق، يعني الجمع المصحح للمذكر، يعني شرع الآن يتكلم في جمع المذكر السالم. المذكر ما لحق آخره، في بعض النسخ آخره، الضم خطأ طباعي، ما لحق آخره، يعني صارت القسمة إما جمع مصحح أو جمع مكسر، والمصحح إما لمذكر وإما لمؤنث. فبدأ الكلام في جمع المذكر السالم أو الجمع التصحيح للمذكر. لما بدأ به؟ لأن العدل يقتضي أن تبدأ به، مراعاة الأولى، هو أولى بأن يقدم لأنه مصحح، والصحيح السالم أولى بالتقديم، نقدمه على، هو أولى بالتقديم على من؟ على المكسر، والمذكر أولى بالتقديم على المؤنث، فراعى ما هو الأولى. لماذا المذكر أولى بالتقديم على المؤنث؟ لأنهم يقولون إن الأصل ماذا؟ التذكير، والتأنيث فرع عنه، والأصل التنكير، والتعريف فرع عنه، والأصل الإفراد والتركيب والجمع فرع عنه، والأصل والجمع والتثنية فرعان عنه، والأصل الإفراد يعني أن تكون الكلمة مفردة والتركيب فرع عنه، أو يقال الأصل البساطة والتركيب غير البسيط يعني المركب فرع عنه، وهكذا كثير من الأمور يقال فيها أصل وفرع، والأصل التجرد والزيادة فرع، وهكذا. إذن قال جمع المذكر، أي يتكلم في جمع المذكر السالم، قال المذكر ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، يعني في حالة الرفع، أو ياء مكسور ما قبلها، وبعد الواو أو الياء، التي الواو والياء هي علامة الإعراب، نون مفتوحة ليدل على، يعني لماذا كان بالواو؟ طبعا الواو هذه زيادة فوق المفرد، الواو في حالة الرفع والياء في حالتي النصب والجر زيادة فوق المفرد، لأننا نتكلم عن جمع تصحيح أو جمع سلامة، جمع تصحيح أو جمع سلامة يعني سلم المفرد أو صح المفرد ولم يتكسر، بمعنى المفرد يبقى بجميع حروفه بضبطه نفسه، ثم نزيد بعد حروف المفرد واوا ونونا في حالة الرفع أو ياء ونونا في حالتي النصب والجر. إذن واو ما لحق آخره، أي آخر مفرده، ما لحق آخره يعني آخر هذا المفرد المذكر، واو مضموم ما قبلها في حالة الرفع، إن لم يكن مضموما عليك أن تأتي أنت بالضمة، إن لم يكن الأخير مضموما سأنت تأتي بالضم، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة. فإذا قلت ولما ألحق الآخر واوا مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها ثم نون، فالجواب ليدل، أي زيادة الواو والنون أو الياء والنون لأي غرض؟ ليدل على أن معه، يعني مع هذا المفرد المذكر، أكثر منه. ما معنى أكثر منه؟ يعني ليس واحد آخر فقط، لأنه لو يقصد واحد آخر فقط قال ليدل على أن معه مثله فصار مثنى، إذن ليس معه مثله بل أكثر فصار ثلاثة وما فوق. واضح الكلام؟ أعجبتك أنت كلمة أكثر منه، لذلك ابتسمت لها كما يبتسم لرغيف حار بعد أو أكثر. الأطعمة التي تعجبك ما هي؟ المحاشي. محاشي؟ ظننتك ستقول الخبز الحار. أكثر شيء يعجبني الخبز الحار. هل يوجد ألذ منه في الدنيا؟ ما في. في دليل أنك لا تستغني عنه، معه الأشياء الأخرى. والماء البارد هل تستغني عنه؟ معه الأشياء الأخرى. قد أما ألذ منه أو ليست ألذ هذه قصة أخرى. إذن ونون مفتوحة لما زدتهما ليدل على أن معه أكمل أكثر منه، ليس واحدا فقط آخر مثله بل أكثر من واحد آخر. طيب لماذا قال نون مفتوحة؟ احترازا. ولماذا لم يجعلوا للمثنى النون المفتوحة وللجمع النون المكسورة؟ هذا مظهر من مظاهر عظمة العربية، هذا مظهر من مظاهر عظمة العربية. ما معنى مظهر من مظاهر؟ يقولون الثقل في العربية، أو قبل الحديث عن الثقل، العربية كلها بنيت، كل العربية لغة ونحوا وصرفا بنيت على أربع قواعد، على أربع قواعد فقط، ولا وجود للغة في الدنيا بنيت على أربع قواعد. ثم تحت هذه القواعد الأربعة قواعد كلية، وتحت الكلية قواعد جزئية أو صغرى. القاعدة الكبرى الأولى من هذه الأربعة التماس الخفة، التماس الخفة. من القواعد الكلية، نحن عندنا كبرى أربعة، ثم تحت الكبرى كلية وهي مئات، ثم تحت الكلية صغرى أو جزئية وهي مئات الآلاف. نرجع إلى الكبرى، القاعدة الكبرى الأولى التماس الخفة. من القواعد الكلية، من القواعد الكلية، من الأصول الكلية والقواعد الكلية، من الأصول الكلية، من الأصول الكلية الجمع أثقل من المفرد، والتثنية أثقل من المفرد. كيف التثنية أثقل من المفرد؟ أيا كان وزن المفرد فالمثنى أثقل، أيا كان وزن المفرد فالجمع أثقل، أيا كان وزن المفرد فالجمع أثقل. كيف أيا كان وزن المفرد؟ يعني مثلا اجمع مثلا كتاب، كتب. طيب اجمع سرير، سرر وأسرة. طيب ألا تجد ألفاظ المفرد فيها من حيث الحروف والضبط أثقل من الجمع؟ أكثر حروف المفرد، أليس عندنا من أنواع التغييرات تغيير بالنقص فقط، ليس هكذا؟ يعني نقصنا من حروف المفرد، فالأقل عددا إذن يجب أن يكون الأخف، ومع ذلك يقولون الجمع أثقل. الجمع أيا كان وزنه هو أثقل من المفرد. لماذا؟ لأنه هذا نوع، هناك أنواع من الثقل، الثقل إما أن يكون ثقلا لفظيا وإما أن يكون ثقلا معنويا. ثقل معنوي لأنك أنت تضع في ذهنك أن الجمع عبارة عن مفرد ومفرد ومفرد، فإذا على كل حال الجمع أثقل من المفرد لأنه مفرد مفرد مفرد مفرد مفرد إلى آخره، إذن هو أثقل. هذا يقال ثقل. إذن قد يجتمع الثقل المعنوي واللفظي في نفس الوقت، وقد ينفرد الثقل المعنوي ويكون من حيث اللفظ تبدو لك الصورة هو من اللفظ، لفظه أخف من لفظ الجمع أخف من لفظ المفرد، موجود ولا غير موجود؟ موجود، ولكنه من حيث المعنى هو أثقل، وهذا معنى قولهم الجمع أثقل من المفرد. إذن ثقلا معنويا. فلما كان الجمع أثقل من المفرد، وهنا جمع التصحيح للمذكر السالم، ثقل ما اجتمع فيه الثقل المعنوي والثقل اللفظي، لأنك زدت فوق حروف المفرد واو ونونا أو ياء ونونا، فصار أثقل من حيث اللفظ، وأثقل في نفس الوقت من حيث المعنى، لأن الجمع مفرد ومفرد ومفرد، فاجتمع ثقلان معنوي ولفظي. فلو كسروا النون زادوا ثقلا ثالثا، لأن الكسرة ثقيلة، وهذا لا يناسب حكمة العربية أن تزيده ثقلا وثقلا وثقلا، فبدلا من الكسرة أتوا بفتحة، لأن الفتحة أخف، ولذلك أعطي الجمع الفتحة، والمثنى لأنه أقل عددا من الجمع تسامحوا بالكسرة. طيب لماذا المثنى لم يفتحوا أيضا للفرق بين الجمع والمثنى؟ لأنه في حالتي النصب والجر، ما الفرق الوحيد بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر؟ هو كسرة النون وفتح النون. لما لم يعكسوا؟ واضح لماذا لم يعكسوا، لأن الجمع لأنه أثقل أعطي الأخف، والمثنى لأنه الأقل، ومحتاجون للفرق، هم محتاجون للفرق فتسامحوا بالكسرة. طيب النون التي في آخر المثنى والجمع ما هي؟ يعني عندما نقول جاء المؤمنون ما هي؟ قلت قال عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أنت ماذا تقول؟ نعم، أنت قلت واحدا منها، جميل. إذن قد تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد إن كان الاسم المفرد فيه تنوين، أو تكون عوض عن ماذا؟ عن الحركة فقط، أو تكون عوضا عنهما معا. إذن هي عوض، أنواع صارت هذه النون، ثلاثة أنواع قلت وقالوا فيها أشياء كثيرة. إذن نرجع، لا نقول دائما والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هذا على إطلاقه غير صحيح. طيب لماذا حركوا النون؟ ما هي هذه النون التي في مؤمنون، مسلمون، قانتون، قائمون، قاعدون؟ أليس التنوين؟ أليست هي التنوين؟ والتنوين في الأصل ماذا؟ نون زائدة ساكنة. إذا النون التي في آخر مؤمنون، مؤمنان، هي التنوين، هي التنوين، والتنوين كان تكرارا للحركة، التنوين يستعيضون عنه بتكرار الحركة، لكن في جمع المذكر السالم لا توجد حركة، بل توجد الواو الساكنة أو الياء الساكنة، إذن لا يمكن هناك، لن يكون هناك تكرار للحركة لعدم وجود الحركة. الذي قبل النون ماذا يوجد؟ الواو الساكنة أو الياء الساكنة، فلما تعذر تكرار الحركة لعدم وجودها أتوا بالتنوين على أصله، أتوا بالتنوين على أصله الذي هو النون الساكنة. فلما أتوا بالنون الساكنة التقى أكملوا ساكنان، لكي نلتقي، لكي عندما سيلتقي ساكنان يجب أن تتخلص من التقاء الساكنين. ما هي طريقة التخلص من التقاء الساكنين؟ ما هي الطريقة؟ بحسب نوعي الساكنين، إن كانا صحيحين فطريقة التخلص بكسر الأول غالبا، وغالبا هنا عليها تعليقان اثنان، الغالب أن تتخلص من التقاء ساكنين صحيحين، صحيحين، الساكن الأول صحيح والثاني صحيح، الغالب أن تتخلص بتحريك الأول بالكسر، والقليل أن تتخلص بتحريك الثاني بالكسر. إذن الغالب أن تتخلص بتحريك الأول، وقد تحرك الثاني وليس الأول، والغالب أن يكون التحريك بالكسرة، وقد تتخلص بالتحريك بغير الكسرة. إذن الأصل أن تحرك الأول وقد تحرك الثاني، والأصل أن تكون الحركة كسرة وقد تكون غير كسرة، مثل من الشيخ. نعم، مثل من الشيخ، تحركت حركت بالفتحة وليس بالكسرة إلى آخره. إذن إنما حركوا هنا، سوف تقول طيب لماذا لم تحذف؟ لأنهما صحيحان، هذا سبب أول. وسبب آخر، سبب آخر عندنا قاعدة أو عندنا أصل من الأصول الكلية والقواعد الكلية، العرب لا تنقض أغراضها، العرب لا تنقض أو أغراضها، أو لنقل العربية أي اللغة العربية لا تنقض، النقض الهدم، أغراضها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت زدت الواو أو الياء لغرض، أليس كذا؟ أنت زدت الواو هل عبثا أو لغرض؟ طيب فلما التقى ساكنان وهنا ليس صحيحين، الأول علة والثاني صحيح وهو النون، قلنا إذا التقى ساكنان صحيحان حركت الأول أو الثاني بالكسرة أو بغيرها، لكن إذا التقى ساكنان والأول علة فالطريق أن تحذف الأول. إذن قاعدة التخلص من التقاء ساكنين، الأول علة أن تحذف الأول غالبا، وقد تحذف الثاني كما قلنا هناك أن تحرك الأول غالبا وقد تحرك الثاني، هنا أن تحذف الأول. طيب لماذا لم يحذف الأول الذي هو الواو أو الياء؟ لأنهم أصلا زادوه لغرض، فبعد أن زادوه يحذفونه صار عبثا، والعربية منزهة عن العبث، هذا يجب أن تؤمن به عربيا كنت أو غير عربي، العربية منزهة عن العبث، فلو زدت ثم حذفت صار عبثا، والعربية منزهة عن العبث، هذا شيء. وشيء آخر، إنما زدت لغرض والعربية لا تنقض أغراضها، أنت زدت الواو لتدل على أنه صار جمعا مرفوعا، زدت الياء لتدل على أنه صار جمعا منصوبا أو مجرورا، فلو حذفتها تخلصا من التقاء الساكنين صار نقضا للغرض الذي من أجله زدتها والعربية، وصار عبثا والعربية منزهة عن العبث، والعربية لا تنقض أغراضها. طيب إذن سيتعذر الحذف، حذف الواو. طيب لماذا لم تحذف النون؟ لأنها أيضا لغرض، والنون صحيح، وليس الطريق أن تحذف الصحيح، الطريق أن تحذف العلة. نعم، ثم قال بعد ذلك، قال فإن كان، هنا شرع في بيان طريقة الجمع. طبعا قوله أن تزيد واوا في آخره، واوا مضموم ما قبلها، ياء مكسور ما قبلها، هذا يتكلم هذا الحكم، هذا الحكم على ماذا؟ على الصحيح السالم، على الصحيح السالم. أليس عندنا في قسمة الأفعال صحيح سالم، وعندنا لفيف مفروق ومعتل ومقصور وممدود، وفي تقسيم الأفعال تقسيم الأسماء قلنا الأقسام، الاسم ينقسم إلى أنواع خمسة بالنظر إلى آخره. أنت عادة تقيس، الأصل أن تقيس على الصحيح السالم، تقيس على الصحيح السالم، الصحيح السالم صحيح ليس فيه علة، وسالم سلم من الهمز والمد والتضعيف، سلم من الهمز والتضعيف تقيس عليه. فالصحيح السالم تزيد في آخره واو قبلها ضمة حالة الرفع، أو ياء قبلها كسرة في حالتي النصب والجر. أما غير الصحيح السالم فقد تدخله بعض التغييرات. الآن بدأ يبين طريقة الجمع بحسب أنواع الاسم، الاسم أنواع بحسب أنواعه. قال فإن كان آخره، أي آخر هذا المفرد المذكر الذي تريد أن تجمعه على طريقة جمع المذكر السالم، فإن كان آخره ياء، فإن كان أن كان آخره ياء، إن كان آخره ياء. ما نوع، ما الذي نسميه، ما اسم الذي آخره ياء؟ طبعا بشرط أن تكون الياء خفيفة أصلية، لا يسمى منقوصا. ما هو حد الاسم المنقوص؟ الاسم المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة يسمى منقوصا. المختوم بياء خفيفة لازمة احترازا من ياء الأسماء الستة في حالة الجر، فهذه علامة جر ليست لازمة. مررت بأبي بكر، هل الياء لازمة؟ احترازا من المثنى في حالتي النصب والجر، فهذا أيضا مختوم بياء. هل يسمى منقوصا؟ احترازا من جمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر، أيضا مختوم بياء، مختوم طبعا في حالة الإضافة. أعجبت بمعتمري الهندي، بمعتمري الهند، معتمري مختوم بياء خفيفة قبلها كسرة ولكنه لا يسمى منقوصا. إذن المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة، فهذا منقوص. المنقوص إذن هنا قال فإن كان آخره ياء، يقصد فإن كان منقوصا، منقوصا يعني فإن كان الآخر ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة. ماذا تصنع عند جمعه للمذكر السالم؟ قال حذفت، أي الياء حذفت، مثل قاضون في حالة الرفع. طيب نحن سنقيس دائما، تذكر تقيس غير الصحيح السالم على الصحيح السالم. اجمع كاتب، كاتبون، كاتب صحيح سالم لأنه من كتب، كاتبون. اجمع قاض، قاضيون، مثل كاتبون، ستقول مثله تماما، قاضيون. في قاضيون ما الذي حصل؟ جاءت ياء مضمومة، والعرب تستثقل الضمة على الياء فحذفوا الضمة فصارت الياء ساكنة، فالتقى ساكنان، التقى ساكنان الياء والواو، سيحذفون واحدا منهما. والأصل حذف إذا التقى ساكنان، الأول علة أو كلاهما علة، تحذف الأول، فحذفنا الأول فصار، لا ما صار قاضون، بالإسرائيلي بالعربي قاضون، قاضو، قاضيون، احذف ضمة الياء صار قاضي وبعدين الواو الساكنة، تحذف الياء الساكنة فصار قاضون، صار قاضون. يعني تقول جاء قاضون؟ لا، جاءت واو ساكنة قبلها كسرة. ولدينا قاعدة صرفية تقول إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها أبدلت الواو ياء، فلو أبدلت الواو ياء ستقول قاضين، فلو قلت قاضين التبس بحالتي النصب والجر، فما عدت تعرف هل هو مرفوعا أو منصوبا أو مجرور. وقبل قليل قلنا كل العربية بنيت على أربع قواعد كبرى، سمعتم الأولى وهي التماس الخفة، الثانية عدم اللبس، الثانية عدم اللبس. فلو أبدلت الواو في قاضون، قاضون هكذا سيبقى، لو أبدلت الواو ياء، لأن القاعدة الصغرى تقول إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها أبدلت الواو ياء، أليس هكذا؟ ميزان، ماذا، ما وزن ميزان؟ مفعال، أصله موزان، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فأبدلت ياء. ميقات من الوقت، أصله موقات، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فأبدلت ياء. ميلاد من الولادة، مولاد، سكنت الواو وانكسر ما قبلها. إيصال أصله إوصال، من أوصل يوصل إيصالا. إذن لو هنا القاعدة الصغرى، القاعدة الصغرى تقول إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها أبدلت الواو ياء، ولكن القاعدة الصغرى هنا ستتضارب مع قاعدة كبرى، ستعارض قاعدة كبرى، والتي هي عدم ال، فإذا تعارضت صغرى مع كبرى حطمت الصغرى، وهذا من الحكمة. تراعي الكبرى أو الصغرى؟ ستراعي الكبرى، فروعي عدم اللبس. ولذلك ولا يجوز أن يبقى قاضون، لأن فيه ثقلا، الثقل التنافر ما بين الكسرة والواو، والقاعدة الأولى قلنا التماس الخفة، إذن أن يبقى قاضون مراعاة لعدم اللبس جميل لا تبدل الواو، ولكن يبقى أيضا ثقيلا والكبرى التماس الخفة، فمن أجل ذلك أبدل الكسرة ضمة ليحصل تناسب ما بين الواو والحركة التي قبلها فيكون أخف، فتقول جاء القاضون وهؤلاء قاضون. ففي قاضون راعيت قاعدتين، هات تثنية كبرى. نعم، في تثنية كبرى في قولك جاء قاضون وهؤلاء قاضون، أنت راعيت قاعدتين، أكمل كبريتين بالألماني، كبريين بالعربي. نعم كبريين. أنت اسمك نسيت، حسن، يا حسن. هاتي تثنية ليلى، ليلى البنت، ليس ليلة، ليلى. وأنا أقول ليلى دائما، أقول للطلاب لأنهم دائما يأتون بها إسرائيلي هولندي هيروغليفي ألماني، ما يأتون بالعربي. هاتي تثنية ليلى. نعم قلت ليلتان، ليلتان تثنية ليلة، ليليان، ليليان. كبرى كبريان رفعا، كبريين نصبا وجرا. إذن تقول قاضون، هذا في حالة الرفع. في حالتي النصب والجر ستقول قاضيين، قاضيين مثل كاتبين، قاضيين مثل كاتبين. ستحذف الياء عن الكسرة عن الياء الأولى التي هي علامة الجر، التي هي لام الكلمة. طيب حذفت الكسرة عن الياء، قاضيين مثل كاتبين، حذفت كسرة الياء الأولى، فالتقى ساكنان الياء الأولى والثانية، فسوف تتخلص من التقاء الساكنين بالطريق المعروف. إذا التقى ساكنان والأول علة حذفت الأول، هذا الأصل الغالب هكذا، قد أحيانا تحذف غير الأول كما قلنا. طيب لماذا حذفوا الأول هنا وتركوا الثاني؟ لأن هذا هو الأصل، وفي شيء آخر أيضا، سبب آخر، الثاني لغرض، فلو حذفته نقضت هذا الغرض، والعربية لا تنقض أغراضها. فإذا إنما حذفت الأول لأن الأصل أن تحذف الأول، ولأن حذف الثاني نقض للغرض الذي من أجله جاء الثاني، فإذا حذفت. تمام، إذا هذه طريقة جمع ما كان ناقصا، أما إن كان مقصورا أو غيره فسوف تكون طريقته. نحن بدأنا في الكام، الثالثة والنصف، الآن الرابعة والنصف. نعم، إذا نكمل. طبعا تقيس على القاضي المهتدي، اجمع المهتدي، المهتدون، المهتدين، المستلقي، المستلقون، المستلقين، المعتدي، المعتدون، المعتدين، المرتمي، المرتمون، المرتمين، إلى آخره. ثم قال وإن كان آخره، أي آخر هذا الذي تريد أن تجمعه بزيادة واو ونون أو ياء ونون، مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها أي ما قبل الألف مفتوحا، وذلك مثل مصطفون. طيب إن كان مقصورا ما هو تعريف المقصور؟ الاسم المختوم بألفين، ألف فقط ولا في قيد آخر في هذه الألف؟ ما في ألف ثقيلة في الكرة الأرضية كلها. نعم، قالوا بألف مفردة، يعني جاءت الألف بمفردها لم تكسع لم تتبع بهمزة بعدها، لأنه في مثل سماء، كساء، شقراء، صفراء، حمراء، مختوم بألف بعدها همزة، فهذا ليس بألف مفردة، بألف معها همزة، لذلك قالوا ألف ممدودة، ألف مدت، شقراء مختوم بألف ومدت الألف بالهمزة، أو كما سنأتي بتفصيله بعد قليل، هل هكذا كانت ألف ومدت بهمزة أو شيء آخر؟ طيب نرجع إلى إن كان مقصورا، المقصور هو الاسم المختوم بألف مفردة يعني ليس بعدها همزة، الاسم المختوم بألف مفردة لازمة قبلها فتحة لازمة، لازمة قبلها فتحة لازمة. سيدي هو المفردة ليس احترازا عن الممدود؟ ألف مفردة نعم احترازا من الممدود. نستطيع أن نقول أن الممدود قد اختم بهمزة لم يختم بألف، فالاحتراز حاصل بكتم. جميل، لكن الجواب عن هذا أني قلت ختم بألف بعدها مفردة بعدها همزة، ثم قلت لك هل هو هكذا ختم بألف بعدها همزة أو شيء آخر سيأتي، أليس هكذا قلت قبل نصف دقيقة؟ يعني هل هو ختم بألف بعدها همزة أو شيء آخر؟ سنعرف الشيء الآخر بعد قليل. طيب نرجع إلى قوله المقصور، قال المقصور لم يتكلم عن كونه ثلاثيا كالفتى والعصا والهدى، أو كونه غير ثلاثي، ألف مقصورة رابعة خامسة سادسة سابعة إلى آخره، قال وإن كان آخره مقصورا يعني ألفا مقصورة مفردة حذفت الألف بمعنى مطلقا، كل مقصور مطلقا. ما معنى مطلقا؟ فيه شيئان اثنان، مطلقا يعني بغض النظر عن الألف هل هي ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة أو سابعة إلى آخره، طبعا أكثر شيء سابعة، وبغض النظر عن هذه الألف عن أصلها هل هي منقلبة عن أصل أو هي زائدة، لأن الألف في العربية لا تكون الألف في العربية كلها في اسم متمكن ولا في فعل، في اسم متمكن لكي نخرج المبني ولا في فعل، لا تكون الألف أصلية أو أصلا أبدا في اسم متمكن ولا في فعل. ما الذي بقي غير الاسم المتمكن والفعل؟ بقي الحرف حروف المعاني طبعا، وبقي المبني. حروف المعاني الألفات فيها أصول، والمبنيات الألفات فيها أصول، الأسماء المتمكنة والأفعال الألفات فيها ليست أصلا أبدا، ما في عندنا ألف أصلية في اسم متمكن ولا في فعل، ليست أصلية بقي أن تكون ماذا؟ بقي أن تكون منقلبة عن أصل أو زائدة، إما منقلبة عن أصل أو زائدة، الزائدة زيادة لأغراض، يعني في باب الزيادة قالوا والزيادة لأغراض، وجعل بعضهم أغراض الزيادة 11 غرضا أو أكثر، أنت إنما تزيد لغرض، لغرض مثلا لتكثير البنية، لمعنى من المعاني، للإلحاق، لي لي لي لي إلى آخره، تزيد لغرض، والأغراض التي يزاد الحرف فيها أو أكثر متعددة. إذن كل ألف في اسم متمكن أو في فعل ليست أصلية، ليست أصلية بقي احتمالان: أن تكون منقلبة عن الأصل، أو أن تكون زائدة لغرض من الأغراض. نأتي لهذا هو معناه: فإن كان آخره مقصورا حذفت الألف، يعني كل مقصور على الإطلاق، على الإطلاق الألف ثالثة أو فوق الثالثة، منقلبة عن أصل أو زائدة لأي غرض من الأغراض، ستحذف هذه الألف إذا جمعته بهذا الطريق، على طريق جمع المذكر السالم. وبقي ما قبلها مفتوحا، تقول في جمع مصطفى: قسه على المصطفى، ما وزن مصطفى؟ مفتعل، أليس هكذا؟ المصطفى مفتعل. ماذا تهز برأسه؟ مفتعل ولا ليس مفتعل؟ ما هي أصوله؟ من الصفوي، أصله مصطفون، مصطفون، أليس الصفي اصطفاء؟ نعم، إذن هو مصطفون، هكذا الأصل. طيب، ثم مفتعل مثل ماذا؟ صحيح السالم، مصطفون أصله مستثون، هذا هو معنى مفتعل، مستثون، أبدلت التاء طاء، هذا الإبدال في الافتعال، فصار مصطفون. هاتي من الصلح وزن افتعل، من الصلح وزن افتعل، افتعل، اصطلح، ما وزن اصطلح؟ افتعل، أبدلت التاء طاء. نعم، طيب، إذا مصطفى ومفتعل مثل معتمد، هذا هو الصحيح السالم. اجمع معتمد، معتمدون، اجمع مصطفى ون. طبعا مصطفى ون ستبدل من الصفو، ستبدل الواو في الأخير ياء، مصطفى يون، مصطفى يون، مصطفى يون، مثل معتمدون. هذا طريق، طريق آخر، وهذا الطريق طويل، يعني عندما يقال لك مثلا في أسئلة الامتحانات: حلل صرفيا، أليس وجهتم بمثل هذا السؤال؟ حلل صرفيا، يعني بين لي ما الذي حصل في هذه اللفظة. فتحليل مصطفى ومصطفون، التحليل الصرفي لهذه الكلمة أن تمشي بطريق تقول: أصله مصطفون، ثم أبدلت الواو ياء فصير مصطفي، ثم أبدلت الياء ألفا فصار مصطفا. عندما تجمعه يرد الألف إلى أصلها التي هي قبل الواو، مصطفيون، ثم تستثقل الضمة على الياء، مصطفيون، فتحذف الضمة فيلتقي ساكنات، فتحذف الياء وليس الواو، فبقي مصطفون. طيب، هل ستبدل الفتحة ضمة كما في قاضون؟ قالوا: لا يبدل. لماذا لا تبدل؟ هناك في قاضون أبدلت الكسرة ضمة ليحصل تناسب، والتناسب أخف من التنافر ما بين الكسرة والواو في قاضون، ولكن في مصطفون لماذا تبدل؟ تبدل الفتحة، ما في تنافر، ما في تنافر ما بين الفتحة والواو، والفتحة خفيفة، والقاعدة الكبرى التماس الخفة، فاللفظ خفيف، فلست محتاجا إلى إبدال الفتحة ضمة، فبقي مصطفون، ولا تقول مصطفون، لا تقول مصطفون، هذا على رأي غير الكوفيين. الكوفيون يجيزون أن تبدل الفتحة ضمة فتقول مصطفون في حالة الرفع، مصطفين في حالتي النصب والجر. غير الكوفيين يقولون مصطفون رفعا، مصطفين نصبا وجرا. قلت هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو الأيسر، يعني أن تقول هكذا مصطفيون ثم حصل كذا وكذا فوصلنا إلى مصطفون. الطريق الثاني أن نقول هو مصطفى ثم زدت الواو أو الياء فالتقى ساكنا، والقاعدة إذا التقى ساكنان أن تحذف الأول، فحذفت الأول فقلت مصطفون. هذا الطريق أخصر أقرب أسهل، لذلك أمشي به أحسن. في كتب التصريف عادة تجد في التحليل عندما تريد أن تحلل صرفيا لفظة ما، قد تجد أكثر من طريق، تجد ليس هذا صحيح وهذا خطأ، هذا مشى في هذا الطريق ليوضح لك ما الذي حصل، والثاني مشى في طريق ثاني، والمقصود أن يوصلك إلى أو أن يشرح لك الذي حصل، فهذا شرحه بطريق مختصر وهذا شرحه بطريق طويل. الأحسن أن تمشي أنت بالطريق المختصر إن كان أصح، ليس على إطلاقه يعني. إذن نقول مصطفى، زدت الواو والأولياء نصبا وجرا فالتقى ساكنا، فحذفت الأول فصار مصطفون رفعا مصطفين نصبا وجرا. هكذا ببقاء الفتحة قال وبقي ما قبلها مفتوحا، لاحظ قال مفتوحا، إذن ماذا اختار؟ اختار مذهب البصريين. ها مثل هذا اللفظ، مثل هذه اللفظة، هذا شيء يمكن أن يكتب به الباحثون رسائل، يقولون ظاهر اللفظ يعني عدم التصريح بما ظاهر المذهب، عفوا ظاهر المذهب أو عدم التصريح بالمذهب. هنا لم يصرح بأن مذهبه بصري، ولكن لما قال مفتوحا فصار الظاهر أن ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أن المذهب بصري، ولكن ليس فيه تصريح أن المذهب، لكن ظاهر اللفظ. إذن هذا يصلح لأن يكون رسالة أو بحثا، تكتب بحثا أو رسالة بعنوان المذهب المأخوذ من ظاهر اللفظ. نعم. بعد ذلك قال وشرطه إن كان اسما يعني شرط ما يجمع على طريقة المذكر السالم، شرط المفرد، شروط تشترط في المفرد. الكلام الذي سبق كان في كيفية الجمع، الآن أراد أن يتكلم في الشروط التي يجب أن تكون موجودة في المفرد. ولكن قبل أن نتكلم في شروط المفرد، من حقكم أن تقولوا ماذا كان يجب أن تقولوا. إنما بين لنا كيفية جمع المنقوص والمقصور، وسكت عن كيفية جمع كمل الصحيح السالم والمهموز والممدود والشبيه بالصحيح، الصحيح والشبيه بالصحيح والمهموز والممدود، أليست هذه من الأنواع؟ إنما سكت عنها لماذا؟ لأسباب. أولها الصحيح لا تغيير فيه، هو يريد أن يبين لك ما فيه تغيير، وما سكت عنه معناه لا تغيير فيه. الصحيح الآخر لا تغيير فيه، فقط تزيد واوا ونونا رفعا، ياء ونونا نصبا وجرا بلا أي تغيير. فطالما لا يوجد أي تغيير إذن لا داعي للكلام فيه، هو يوضح لك ما حصل فيه تغيير يحتاج إلى توضيح. والشبيه بالصحيح، الاسم بالنظر إلى آخره صحيح الآخر، كتاب هذا صحيح الآخر ليس لنا علاقة به ما قبله، محمد صحيح الآخر، دفتر صحيح الآخر. الشبيه بصحيح الآخر هو المختوم بواو أو ياء خفيفتين قبلهما ساكن، خفيفتين قبلهما ساكن، مثل دلو ظبي حلو صنو، هذا شبيه بصحيح الآخر. لما سمي شبيها بصحيح الآخر؟ لأن أحكامه كأحكام صحيح الآخر، يعني اجمع قفل، اترك قفل مثلا، آه حلو كصحيح الآخر. اجمع محمد محمدون، إذن حلو حلوون تماما مثله، لا تغيير ولا تبديل فيه، لذلك سمي شبيها بصحيح الآخر لأنه كصحيح الآخر. الشبيه بصحيح الآخر يشبه صحيح الآخر في أشياء. ثم يأتيك المهموز والمضعف والممدود. المهموز سكت عنها إما لسببين، إما لأنها كصحيح الآخر لا تغيير ولا تبديل فيها، وإما لأن جمعها كتثنيتها، هذا الذي سكت عنه. وقد بين بالتفصيل في الدرس الذي قبل هذا، في الموضوع الذي قبل هذا بين كيفية التثنية. فما سكت عنه إما لأنه أشبه الصحيح ولا تبديل ولا تغيير فيه، وإما لأن جمعه بطريقة المذكر السالم كتثنيته تماما. وهناك أيضا في جمع المؤنث السالم سنرجع إلى هذه القاعدة، يقال جمعه بالألف والتاء كتثنيته، أي القاعدة التي ستقال في جمعه كالقاعدة التي تقال في تثنيته. طيب خلينا نرجع إلى الصحيح الآخر، نحن انتهينا من المقصور والمنقوص، بقي الصحيح الآخر والشبيه بالصحيح الآخر، هذه صارت أنواع أربعة. الصحيح الآخر والشبيه بصحيح الآخر لا تبديل ولا تغيير في مفرده، فقط تزيد الواو والنون أو الياء والنون، نقول محمد محمدون، مجتهد مجتهدون مجتهدين. طيب الشبيه بالصحيح الآخر، حلو لو كان اسما لواحد تقول حلوون، ظبي ظبيون لو سميت به واحدا، نقول لو سميت به، لأنه يشترط في المفرد لكي يجمع على طريقة جمع المذكر السالم شروط. لو افترضنا حلوا هذا مما يصح جمعه، ظبي مما يصح جمعه، على أنه لو افترضنا أنه مما يصح جمعه على طريقة المذكر السالم سنقول حلوون ظبيون بلا تبديل ولا تغيير، فقط نزيد الواو والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا، وحلوين ظبيين لو صح أن نجمعه، حتى لا تقول هذا لا يجمع، لأنه سيتضح لنا أنه تحققت فيه الشروط أو لم تتحقق فيه الشروط. طيب الممدود، الممدود سيقال في جمعه للمذكر السالم، يقال ينظر إلى هذا طبعا في اللقاء الماضي بالتفصيل. الممدود أولا ما هو حد الممدود؟ الاسم الممدود ماذا نقول ما هو حده؟ ما هو قول الاسم المختوم بألف زائدة، يجب أن تشترط أن تكون في الألف ليست أصلية، بألف زائدة بعدها همزة وقبل الألف حرفان فأكثر. الاسم الذي قبل آخره ألف زائدة، الألف يجب أن تكون زائدة، زائدة يعني ليست منقلبة عن أصل ولا أصلية، زائدة وبعد الألف همزة، قبل الألف حرفان فأكثر، حرفان كساء، أكثر حمراء، كبرياء، أصدقاء، هنفساء، أكثر من حرفين. طيب الألف يجب أن تكون زائدة. طيب قلنا بعدها همزة، هل قلنا همزة زائدة؟ لا، همزة مطلقا بغض النظر عن نوع الهمزة، والهمزة التي في آخر الممدود على نوع من أنواع أربعة، إما أن تكون أصلية مثل ابتداء، ابتداء ممدود والهمزة أصلية لأنه من بدأ، استهزاء الهمزة أصلية لأنه من استهزأ، اجتزاء الهمزة أصلية لأنه من الجزء، رجل قراء صيغة مبالغة يعني قارئ ماهر، الهمزة أصلية من قرأ، وضاء من الوضاء، الهمزة أصلية. إذن الهمزة في آخر الممدود على أنواع أربعة، أصلية أو منقلبة عن أصل هو واو أو ياء. همزة كساء، لا بعدين قصة التثنية، كساء من كسى يكسو، إذن كساء منقلبة عن واو، همزة قضاء من قضى يقضي، إذن قضاي. لماذا أبدلت الواو في كساء ورجاء وصفاء وخلاء؟ أبدلت همزة. وفي بناء وقضاء، لواء شواء كواء أصلها ياء، لماذا أبدلت؟ لأنه عندنا قاعدة تقول إذا تطرفت الواو بعد ألف زائدة أو تطرفت الياء بعد ألف زائدة أبدلتا همزة. كل واو تطرفت بعد ألف زائدة أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة تبدل همزة. إذا النوع الثاني. النوع الثالث أن تكون الهمزة زائدة للتأنيث، كما في شقراء، في وزن فعلاء شقراء حمراء صفراء خضراء، كل ما دل على لون، وزن فعلاء دالا على لون أو صفة خلقية مستحسنة أو صفة خلقية مستقبحة، فالهمزة هنا والألف ألف تأنيث ممدودة. النوع الرابع الهمزة أن تكون للإلحاق، كما في علباء إلى آخره. يأتيك بعد ذلك المضاعف والمهموز بشكل عام. المهموز كالصحيح في جمعه، والهمزة الأصلية في الممدود، المهموز من غير الممدود. المهموز والمضاعف كالصحيح، جمع المهموز والمضاعف كجمع الصحيح، والشبيه بالصحيح كالصحيح. بقي المضاعف، المضاعف كالصحيح، بقي الممدود. الممدود إن كانت همزة أصلية تبقى على حالها، قراء رجل قراء ورجال قراءون، رجل وضاء رجال وضاءون. أما إن كانت الهمزة منقلبة عن أصل فالأحسن أن تبقى على حالها، وإن شئت أبدلتها واوا. يعني رجل اسمه كساء تقول كساءون، هذا الأحسن، وإن شئت كساءون. أو رجل اسمه بناء تقول بناءون، وإن شئت لا تقول بناء الهمزة أصلها ياء فتقول بنايون، لا، الهمزة المنقلبة عن الأصل تعامل، الأحسن أن تعامل معاملة الأصل لأنها منقلبة عن أصل، فالأحسن أن تبقى كالأصلية الهمزة الأصلية، وإن شئت أبدلتها واوا. الهمزة الزائدة للتأنيث الأحسن أن تبدل واوا، وقيل بل يجب أن تبدل واوا. إذن هناك قول يجب أن تبدل واوا. شقراء لو سميت واحدا شقراء ما تقول كيف شقراء تجمعه جمع مذكر سالم؟ لو أو تطبيقا للقاعدة، أتركك من قصة لو سميت، تريد أن تطبق القاعدة على شقراء فماذا تفعل؟ تقول شقراءون شقراءون، لأن الهمزة زائدة للتأنيث، والهمزة الزائدة للتأنيث تبدل واوا عند الجمع. هذا قول واجب، وقيل بل الأفصح والأحسن والضعيف القليل أن تبقى على حالها. وأما الهمزة التي للإلحاق كما في علباء، نعم، قوباء، فهي بعكس الهمزة المنقلبة عن أصل، الهمزة المنقلبة عن أصل الأحسن أن تبقى، وإن شئت أبدلتها واوا. الهمزة الزائدة للإلحاق الأحسن أن تبدل واوا، وإن شئت تركتها. فالأحسن في علباء علباؤون، وإن شئت علباؤون. نكون بهذا قد انتهينا من كيفية جمع الاسم جمعا مذكرا سالما كتطبيق، بغض النظر هل يصح جمعه أو لا يصح جمعه. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنتكلم في الشروط التي يجب أن توجد في المفرد لكي يجمع بهذا الطريق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.